قد تعي الفكرة ولو جالا، قد تعي الفكرة ولو جالا. هل يشفي الدمع وإن سالا؟ هل يحيي الحزن الأطلالا؟ أتعود طيور قد رحلت؟ إنا حر غصن وإن مالا. أتعود طيور قد رحلت؟ إنا حر غصن وإن مالا.